عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات المؤمنين والملائكة الملائكة بعد ذلك وعيد. حسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات أن يبدله